جاءه الضر وفراق الأحبة وأصابه الذي أصاب من قبله من الأخيار والأطهار. إلى أولئك الذين نسأل الله أن يؤجرهم في مصيبتهم وأن يخلفهم خيرا منهم. الله الله، إذا فقدتم الحبيب فلا تفقدوا الأجر في تلك المصيبة. آه على قلوب الحزانة، آه على قلوب المفزوعين في الأحباب، آه في قلوب المنذوعين على أحبابهم تواروا عن أنظارهم. اليوم بعد فراق الأحبة صرت من أهل الغربة، تنظر يمنة فترى آثار من قطعت لهم من فؤادك قطعة. تكون بين أحبابك وأصحابك تتحدث إليهم، فيخطر عليك الحبيب الغائب وينتقدح تلك الصورة الغالية أمام عينيك، فتخنقك العبرة، فلا تتملك نفسك إلا أن تخرج من بينهم تتوارى عن الورى بدموعك، فتهيج منك الأحزان وتشتعل نار الشوق في أحشائك. تأخذ تلك الثياب الغالية تضمها إلى صدرك، تقبلها، تضعها بين عينيك، إنها ذكرى الأحباب، وتنادي ولا مجيب، وتدعو ولا من يسمع، وتنظر يسرة فترى بقايا الذكريات تملأ أرجاء المكان. أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، وبمن لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى. هذه الدنيا طبعت على البلاء وملئت بالأقدار، وليس للعباد فيها راحة. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناره. إن المصائب لا تفرق بين الناس، فهي تنزل بالمؤمنين وبالكفار وبالأخيار الأطهار وبالأشرار الفجار. إنها تنزل بكل أرض وتحل بكل دار، ولا يخلو منها أحد، ومن لم يشرب من كأس المصيبة اليوم فسيشرب منه غدا. من الذي لم يفقد حبيب؟ من الذي سيعيش في هذه الدنيا وأحبته من حوله؟ والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. فيا سبحان الله، ميت الغد يدفن ميت اليوم. كل من يمشي على وجه الأرض فإنه سيأتي عليه يوم ليس فيه جارحة تتحرك، أو عرق ينبض، أو قلب يتحرك، أو لسان يتكلم. لكن ماذا تصنع؟ هذا قدر الله، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. وكل باك سوف يبكى، كل ناع سوف ينعى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا لما مات ذو القرنين أوصى أمه: إن أنا مت قبل موته، إن أنا مت فاصنعي طعاما ووليمة، وقولي لا يحضر هذه الوليمة إلا إنسان لم يصب بمصيبة. فلما مات نفذت الوصية وصنعت الطعام ونادت الناس ألا يحضر مصاب بمصيبة، فلم يحضر أحد. قالت: لماذا؟ قالوا لها: ومن من الناس لم يصب بمصيبة؟ فقالت: من مبلغ عني ابني أنك سليتني في مصيبتي فتسليت. المصيبة ليس في المصيبة، المصيبة في عدم الرضا عن المصيبة فإن الجزع لا يرد ما وقع. إن الجزع لم يعود الناس يوما بأن يرد عليهم من فقدوه ولا أن يغير الحال التي نزلت بهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. لأن الإنسان يبتلى بهذه البلايا، بموت قريب أو بفقر أو بتعثر في عمل أو دراسة أو بتسلق ظالم وعدو أو بمرض أو غير ذلك، ما له حيلة حقيقة إلا أن يصبر، أن يصبر ويوطن نفسه على ذلك. لأنه إن جزع جمع بين مصيبتين، مصيبة البلاء الذي وقع فيه ومصيبة الجزع والتسخط، فصارت بدل المصيبة ثنتين. الله الله، إذا فقدتم الحبيب فلا تفقدوا الأجر في تلك المصيبة. إذا أتاكم الخبر فقولوا الحمد لله، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.